هذا يقول: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، لأن هذا جاء بالوحي، بالوحي الذي جاءت به الملائكة، جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لازم لمن آمن بالله وباليوم الآخر أن يؤمن. وقد تواترت الأحاديث في ذلك والآيات ناطقة بهذا. يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم، أنهم يرونه، دليل المقابلة على ذلك، وهو مفهوم جلي واضح. وقوله وجوه يومئذ ناظرة يعني بهية جميلة حسنة من النظرة من التنعم، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها بأعينها. فأضاف النظر إلى الوجه الذي فيه البصر بعدما ذكر أنها منعمة، فدل دلالة صريحة واضحة على أن المقصود النظر في البصر في الإبصار، وليس يقصد غير هذا. فكل قول يكون على خلاف ذلك فهو تحريف للآية. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة صح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا تفسير لا يجوز العدول عنه، هو واضح وجلي ولا عذر لمن خالفه. ولهذا السبب قال الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما من العلماء إن من أنكر رؤية المؤمنين لربهم أنه كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتد، لأنه مكذب للقرآن، إن هذا صريح في القرآن. وقوله عيانا بأبصارهم، هذا التصريح لرد ما قال أهل البدع أن النظر هو زيادة علم، أو أنه نظر إلى النعم أو لشيء آخر مما يجعله الله لهم، سواء كان نعيما أو غير نعيم. وهذا من التحريف الظاهر البطلان، تحريف ظاهر بطلان. ومعلوم أن الذي أنكر الرؤيا مثل الخوارج ومثل المعتزلة ومثل الرافضة وأشباههم من أهل البدع. أما الأشاعرة فهم أثبتوا رؤيا غير الرؤية التي أثبتها المؤمنون، والواقع أنهم إثباتهم يرجع إلى النفي وإلى الإنكار، وذلك لأنهم كما سبق أنكروا علو الله وفوقيته، أن يكون الله فوق عالي تعالى الله وتقدس، فقالوا يرى لا من جهة، يرى لا من جهة، فضحك عليهم العقلاء في ذلك ان هذه رؤيا غير معقولة وغير واقعة. كانت الرؤيا بالبصر فلا بد ان يكون المرء مقابل يرى. ومعلوم بصريح العقل انه اذا كان رب العالمين كما قال هو الواقع، كما قال هو جل وعلا وقال رسله انه يرى، فلا بد ان تكون الرؤيا من فوق، انه يرى من فوق، لانه لا يكون لا من يمين ولا من اسفل ولا من تحت ولا من خلف ولا من امام ايضا، بل من فوق. وقد جاءت النصوص صريحة في ذلك، فكل من خالف ذلك فهو مبطل ومن اهل البدع. لهذا قال عيانا بابصارهم لئلا يكون ذلك، لئلا يقال انها رؤية قلبية. وقد اتفق العلماء على ان الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وانما اختلفوا في مسألة واحدة، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به؟ والصواب انه لم يره، والاحاديث صريحة في هذا. اما ما جاء من الحديث لانه رأى فهي ضعيفة او موضوع، اما ضعيف واهي او موضوع. قد جاء صريحا على انه قال رأيت نور او رأيت نورا، او قال نور ان ارى، فانه سئل عن ذلك، فعلى هذا يكون الامر واضح. ان كليم الرحمن موسى عليه السلام فقد سأل ربه الرؤيا في الدنيا، فقال له جل وعلا انك لن تراني، فنفى ذلك، ثم جعل له مثال لهذا فقال انظر الى الجبل، يعني ان الله سيتجلى له، سيكشف له شيئا من الحجب حتى ما يصير بينه وبينه حاجب، فان استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكتك الجبل، فكيف يثبت ابن آدم الضعيف في رؤية الله؟ الرؤية في هذه الدنيا غير ممكنة، غير واقع، ولكنها تمكن في العقل، في العقل تمكن ولكنها غير واقع، لأن موسى عليه السلام لا يسأل شيئا مستحيلا، وذلك لضعف البشر، ضعف قواه ضعيف. أما إذا كان يوم القيامة فإنها تتم خلقته وتتم قواه ويصبح في خلق تام، فيستطيع الرؤية، رؤية الله جل وعلا. ورؤية الله جل وعلا أعلى النعيم، فهي أفضل ما يعطى المؤمن، ولهذا سماها الله زيادة، زيادة على الجنة، على ما في الجنة. والحديث في هذا صريحة واضحة. فمعنى قوله بأبصارهم لئلا يقال إنها رؤية قلبية، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن صياد، قصة ابن صياد، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، وهذا عام، واعلموا وهي لفظ، وتعلموا وهي بمعنى أعلم، وتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالذي يدعي أنه يرى ربه هو ضال مفضل. ويوجد من الصوفية أهل الطرق، أهل الاجتهادات الباطلة، من يزعم أنه يرى ربه، والواقع أنهم يرون شياطين تتمثل لهم وتقول لهم نحن ربكم، تكون بين السماء والأرض على كراسي وأحيانا يرون خيال، خيال يخيله لهم الشيطان، الشيطان هو ربهم الذي يرونه، لأن هذا تكذيب لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هؤلاء يكونون أفضل من موسى عليه السلام، هذا من أبطل الباطل. وقوله كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، هذا نص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها جاءت بهذه الألفاظ، وهذه ألفاظ واضحة جلية، لو أن الإنسان تكلف البلاغة والفصاحة أن يأتي بلفظ أوضح من هذا وأجلى في الرؤية ما استطاع، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح الشيء، إنه قال لهم لما سألوه مرة، سألوه ومرة بدأهم هو صلى الله عليه وسلم بلا سؤال، قال إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ضحا ليس دونها سحاب ولا قطر، وقال إنكم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وتضامون جاء بالتخفيف تضامون، وجاء لا تضامون، لا تضامون من المضامة، يعني أن الرؤية تكون واضحة ما يحتاج إلى أن يقرب بعضكم إلى بعض حتى يساعده على رؤيته، كما يكون ذلك في رؤية الأشياء الخفية مثل ما يصنع الناس عند رؤية الهلال، كان قوي البصر يرى، ومن كان بصره أقل يأتي إليه وينضم إليه حتى يساعده ويعين له المكان الذي هو فيه، المعنى أنها رؤيا واضحة جلية، وهذه الكاف كما ترون كاف التشبيه، والتشبيه هنا وقع للرؤية الواضحة الجلية وليست للمرئي، تعالى الله وتقدس، يعني أن رؤيتكم لربكم تكون كرؤية الشيء الواضح الجلي مثل الشمس ومثل القمر في أتم ما يكون. ثم قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. المقصود بعرصات القيامة عرصة الشيء، عرصة الدار، هي المتسع الذي يكون في الدار، وعرصة البلد الفنى الذي يكون فيه، والمقصود في عرصات القيامة المواقف، في بعض المواقف وليس كلها، في بعضها، بعضها، والقيامة لها عرصات يعني مواقف يكون فيها مخاطبة ومحاسبة ووزن، ويكون صراط والحوض وغير ذلك، هذه هي العرصات في هذه المواقف. الله جل وعلا يراه المؤمنون في هذه العرصات فقط، أما الكافرون فهم محجوبون عنه لا يرونه، ولكن ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن الله جل وعلا إذا جاء لفصل بين عباده وهم وقوف أنه يخاطبهم خطابا عام، فيقول جل وعلا أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، يجيبوه بذل عند ذلك، يؤتى بالمعبودات التي يعبدها الناس، يقول انظروا إلى معبوداتكم فتولوها اتبعوها، فمن كان يعبد أصناما جاءت الأصنام، ومن كان يعبد شجرا أو حجرا أو أي شيء من المعبودات، حتى الذين يعبدون الأنبياء يؤتى بشياطين على صورة تخيلهم الذي يتخيلونه، فيقال هذه معبوداتكم لأن الذي أمرهم بذلك الشيطان فأطاعوا، فيتبعونهم إلى جهنم. فيذهب كل من كان يعبد صراحة يعبد غير الله، فيبقى المؤمنون فقط من كل أمة، وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا فيقول ماذا تنتظرون، ويرونه في هذه يظهر لهم فيرونه، فيقول ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس، فيقولون ننتظر ربنا، إن لنا ربا ننتظره، وقد تركنا الناس أحوج ما كنا إليهم، فارقناهم أحوج ما كنا إليهم، يعني في الدنيا لما كنا محتاجين لهم فارقناهم، أما اليوم فلا أحد يحتاج إلى أحد، انقطعت يعني الصلات سهية. يقول جل وعلا لهم أنا ربكم، وقد تنكر لهم تعالى وتقدس لأنهم رأوه قبل هذا المرة، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. يقول هل بينكم وبينه آية أو قال علامة؟ فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه جل وعلا، فيخر له كل مؤمن ساجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد يسجد سقط على قفاه. هذا معنى قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. فهذا منها، وهو صريح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الجنة فرؤية المؤمن لربهم تختلف على اختلاف منازله، فمنهم من يرى ربه في اليوم مرتين، وليس في الجنة ليل أو نهار، ولكنهم يعرفون الأيام، يعرفون بعلامات يجعلها الله جل وعلا لهم. ولهذا في حديث جرير إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس بينكم وبينه حجاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها فافعلوا. كل العلماء الإشارة إلى صلاة العصر وصلاة الفجر أن المحافظة على هاتين الصلاتين في الجماعة أنها تكون جزاء للرؤية، الرؤية جزاء لها، وأنها تكون في أول النهار وفي آخر النهار، يعني بعضهم من يراه جل وعلا في اليوم مرتين، بعضهم من يراه في الجمعة مرة فقط في كل جمعة كما جاء في حديث أبي هريرة، وبعضهم من يكون أقل من هذا أو أكثر على حسب درجاته. وقوله كما يشاء يعني أن الكيفية غير معلومة، وإنما يجب أن يعلم أنهم يرون وجهه، وما ذكره عن البدع من قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأن هذه دليل على أن الله لا يرى، وكذلك قوله لن تراني دليل على النفي، وقالوا النفي في هذا مؤبد فيشمل يوم القيامة، وهذا كذب على اللغة، ليس النفي بلم مؤبد، ولهذا نص ابن مالك في الألفية على ذلك، في أن من قال أن نفي لن مؤبد يقول قوله أردودي يعني أنه مرفوض. فهذا الواقع أن هذه الآية هاتين الآيتين تدل على عكس ما استدلوا به، لأنهم يرونه ولا يحيطون به لا يدركونه. فالإدراك لا تدركه الأبصار، الإدراك هو الإحاطة ولا ينفي الرؤية، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى مع فرعون لما سار موسى عليه السلام سرى ليلا ببني إسرائيل خرج منهم مصر، فاتجه إلى جهة البحر الأحمر حسب أمر ربه جل وعلا. فلما أصبح فرعون صار يجمع الجنود ويقول هؤلاء شرذمة قليلون سوف نتبعهم ونقتلهم، فجمع جنوده فتبعهم، فلما وصلوا البحر إذا فرعون خلفهم تراءى الجمعان، يعني كل جمع يرى الآخر، جمع بني إسرائيل يرون جمع فرعون وفرعون جمعه يرون بني إسرائيل، وأمامهم البحر، خلفهم فرعون وجنوده وأمامهم البحر. فقالوا لموسى عليه السلام إنا لمدركون، يعني كيف نذهب؟ فقال كلا، نفى الإدراك هنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن الله هو اللي أمرهم بهذا. فهنا ثبتت الرؤية المعاينة ونفي الإدراك، يدل على أن إذا قيل لا تدركه الأبصار ليس معنى ذلك نفي الرؤية، لأن الإدراك هو الإحاطة والله لا يحاط به جل وعلا، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وأما قوله لن تراني فهو دليل على الرؤية، لأن هذا في الدنيا، وقد علقت الرؤية بثبوت الجبل، وثبوت الجبل ممكن، وإذا علقت على شيء ممكن فهي ممكنة، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر غير ذلك. سبق أن من عقائد أهل السنة التي يجب المرء أن يعتقدها الإيمان برؤية الله جل وعلا في عرصات القيامة، وسبق أن معنى العرصات المحلات التي يقفون فيها، والعرصة في اللغة المكان الذي لا بنى فيه، المكان الواسع حول البيت أو حول البلد الذي لا بنى فيه، وعرصات القيامة مواقفها. ومعنى ذلك أن الرؤية للمؤمنين في عدة مواقف من القيامة، وكذلك يرونه في الجنة، كل الرؤية التي تقع للمؤمنين يرونه من فوقهم، كما صرحت الأحاديث بذلك، وهي حديث بلغت حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها، وهي تدل أولا على كلام الله جل وعلا لأنه يخاطبهم، ثانيا تدل على أنه يرى تعالى وتقدس، ثالثا تدل على أنه عال على جميع خلقه. وهذه الأمور الثلاث يكذب بها الخوارج والمعتزلة والرافضة ونحوهم، ويكفرون من يعتقدها، والواقع أن الذي ينكرها كافر بالله جل وعلا، لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا ولأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وخليق بمن ينكرها أن يحرم ذلك يوم القيامة. وأما استدلال المبطلين من الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى ولا يحيط ولا تدركه الأبصار، زعموا أن الإدراك هو الرؤية، وهذا استدلال باطل، لأن الإدراك غير الرؤية،

وإنما نؤمن بالرؤيا كما أخبرنا بذلك ولا نبحث عن الكيفية. وهكذا كل صفات الله جل وعلا لا يبحث عن كيفيتها، يعني الحالة التي يتصف الله بها، الحالة التي يكون عليها الرب جل وعلا في اتصافه، هذه تستدعي المشاهدة، والمشاهدة ممتنعة، ما أحد يشاهد ربه جل وعلا في هذه الدنيا، ما أحد يشاهده. كذلك تستدعي أن يكون له مثيل فيقاس عليه فيعلم في مثاله، والله جل وعلا لا مثل له، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله، فتعين أن يكون كما يشاء الله جل وعلا، وأن توكل الكيفية إلى علم الله تعالى. ثم قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر. الفتنة هي السؤال، فتنة القبر سؤاله، الاختبار يسأل، والمسائل التي جاء أن الميت يسأل هي ثلاث مسائل فقط، ثلاث مسائل: يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، والذي يتولى سؤاله جاء تسميتهم بأنه منكر ونكير. قد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك أن اسمهما منكر ونكير لما جاء في الأحاديث، واحد اسمه المنكر والثاني اسمه النكير، وجاء أنهم يأتون بمنظر منكر مهول وبأصوات مزعجة، صوت مزعج كالرعد القاصف كالصواعق، ومعهم مطراق من نار حديد إذا ضرب به التهبت نيران. فإذا رأى الإنسان هذا المنظر وسمع هذا الصوت، إن لم يثبته الله جل وعلا ما استطاع أنه يجيب، ولكن الله جل وعلا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في هذه الفتنة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن، علم الصحابة أن نقول على الفراغ من الصلاة وقبل السلام: أعوذ بالله من عذاب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب جهنم، عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. هذا كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من ذلك. وجاء أنه قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، أوحي إلي. وقد اختلف العلماء هل هذا خاص في هذه الأمة أو أنه عام، الصواب أنه عام الأمم كلها، هم يسألون، كل ميت يسأل، والميت الذي يسأل هو الميت المكلف، أما الأطفال فلم يكلفوا بذلك. فالميت إذا مات إن كان موقنا مؤمنا فإنه لا يتلعثم بذلك، إلا أن كان عنده بدع أو عنده أمور يصر عليها من المعاصي التي قد لا تعلم، فهذا على خطر، على خطر عظيم. أما إن كان عنده من الشكوك ومن الريب، يقول يجوز أن يكون هذا أو لا يجوز، يجوز أن يكون جنة ونار ويجوز أن لا يكون، يعني يتردد، هذا هو الذي يكون مرتاب، فهو الذي يقول في الجواب ها ها لا أدري، مثل ما يكون في الدنيا إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعرفه قال مثل هذا القول ها ها ما أدري، يعني أنه يكون مثل حالته في الدنيا. هذه تسمى فتنة المسألة، وهي أول ما يقع للإنسان في قبره، أول ما يقع له إذا دفن، كما في الصحيحين إذا دفن وولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاله، هكذا ثبت في الصحيحين، إذا ولوا عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيجلسانه فيسألانه قلان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي وعد فيكم، فإن كان مؤمنا أجاب جواب صحيح قال ربي الله، والمقصود هنا من ربك يعني الذي رباك وأوجب عليك عبادته، من الذي تعبد؟ إن الرب يأتي بمعنى المعبود. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، من المعلوم قول الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء لا يسبح بحمده، هل يجوز أن نطلق عليها هذه المخلوقات مؤمنة بالله مع أنها غير مكلفة؟ المخلوقات كلها طائعة لله مطيعة لله، ولكن ما وضع فيها العقل والتكليف، جل وعلا جعل التكليف والعقل للجن والإنس، ولهذا خلقت لهم الجنة والنار، أما هذه فهي مطيعة لله جل وعلا خاضعة وتسبح حقيقة، ولهذا لما ذكر الله جل وعلا السجود أخبر أنه يسجد له من في السماوات والأرض، ثم قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه القول، فالاستثناء من الناس فقط هم الذين لا يسجدون، أما المخلوقات فهي كلها منيبة طائعة قانتة. أيضا أنه فيها الإحساس بذلك ما خلقها الله جل وعلا، وهذا أخبر أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان، والذي جعله يحملها وصفه بأنه ظلوم جهول، إنه كان ظلوما جهولا. هل الكفار يرون الله يوم القيامة؟ واستدل لذلك بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ما الكفار ما يرون الله جل وعلا، الكفار يقول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، فالكفار محجوبون عن ربهم جل وعلا، أما الإتيان ينظرون إلا أن يأتيهم فهذا فيه التخويف، يعني يأتيهم لحسابهم، حسابهم والأمر بهم إلى جهنم، يعني أن الأمر ينتهي إلى هذا الأمر، إلى هذا الإتيان، وهذا ليس بعيدا يكون قريب، الإنسان ما بينه وبين ذلك إلا أن يموت ثم يبدأ بمنازل الآخرة. عرف الحديث القدسي بأن معناه من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرتم أن كلام الله يشمل الحروف والمعاني، هل الحديث القدسي مخلوق؟ لا، الحديث القدسي الصواب أنه حروفه ومعناه من الله، هذا هو الصواب، هو القول الصحيح، حروفه ومعانيه من الله، ولكنه لم يتعبد بتلاوته ولم يتحدى به، يعني يفارق القرآن بأمور كثيرة، هذا منه. هل يسأل الميت بقدر على العقيدة أسئلة تفصيلية عن عقيدته؟ كل أسئلة إجمالية في هذا الثلاثة المسائل، لا الكافر ولا غيره، يسألون عن ذلك، ولكن السؤال هنا الجواب لا يكون إلا عن علم، ولا يفيد لو أن الإنسان حفظ جواب المسألة حفظها وصار يرددها مثل ما لو يختبر في الدنيا، هذا ما يفيد شيء، لأنه لن يجيب إلا بالشيء الذي مستقر في قلبه مقتنع به. ذكرتم في معنى قول الله تعالى لا أخذنا منه باليمين أي بقوة وشدة، أليس في ذلك تأويل؟ لا، ليس في هذا تأويل، لأن المقصود الذي يعين هذا هو السياق والقليل والقرائن، قوله جل وعلا ينظرون إلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يقول أتاهم عذابه أو جنده، فأتى الله بنيانه من القواعد، يعني أتى عذابه. الذي يحدد المعنى هو القرائن والسياق، ولا يجوز أن يؤخذ الكلام كله على وتيرة واحدة، كل ما جاء لفظة في أي سياق كان نقول المقصود بها الشيء الحقيقي، هذا لا يجوز. هل من الممكن أن يرى الله عز وجل في الرؤيا أي في المنام؟ رؤيا خيالية ليست حقيقية، رؤيا أمثال يضربها الملك، لا في النسبة للمخلوقين ولا بالنسبة للخالق جل وعلا، فالمخلوق نفسه إذا رأيت مخلوقا وأنت في النوم فليس هو ذلك المخلوق، وإنما هو مثال ضرب لك، ولكنك تعرف ذلك المخلوق تردت رؤيته فرأيته كأنه هو لمعرفتك إياه، وأما إذا وقعت الرؤية في المنام لله جل وعلا فهذا يتبع إيمان الإنسان، إذا كان إيمانه حسنا رأى صورة حسنة حسب إيمانه فقط، ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام، ما كان إيمانه أحسن الإيمان رأى صورة أحسن الصور، أما غيره فلا يصل إيمانه مثل إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يرى شيئا يناسبه، وهذا المرئي ليس هو الله حقيقة، وإنما هو شيء خيل له وضرب مثالا له، لأن الرؤيا ملك موكل بها يضرب الأمثلة الأشياء التي تكون حقا، أما إذا كانت باطل فهي من الشيطان. والرؤيا على أقسام ثلاثة، قسم يكون حديث النفس وما يزاوله الإنسان في حياته ومعيشته وما يكثر تردد به ويتعلق قلبه به، فإذا نام يرى أن كأنه يزاول هذه الأشياء، وهذا ليس شيء، هذا دليل على أن قلبه متعلق بهذه الأشياء، ويجب عليه أن يتوب ويكون قلبه متعلقا بالله جل وعلا، ولا يكون همه اللعب أو الدنيا أو غير ذلك، وهذا الذي يخاف منه السلف، خافوا أنه إذا حضر الموت يكون الإنسان بهذه المثابة، يعني يكون يهذري ويخذرف الأمور التي يزاولها في الدنيا، هذه لا حقيقة لها إلا أن الإنسان يعيشها فقط فيراها كأنه يعيش. القسم الثاني من تلاعب الشيطان وتخويفه، فإنه يتلاعب بكثير من الناس ويخوفهم، سيأتيهم يخوفهم ويأتي لهم في أمور تزعجهم، وقد مثلت أمنيهم في أشياء، فمثل هذا لا يجوز الإنسان يخبر به إذا رأى من هذا النوع من هذه الرؤية شيء، عليه أن يصنع مثل ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينفث عن يساره ثلاثا، ثم يتعوذ بالله من الشيطان، ثم يخلف وضعه الذي كان عليه في النوم، إذا كان على جنبه الأيمن ينام على جنبه الأيسر، ثم لا يحدث بذلك أحدا فإنه لا يضره. والقسم الثالث هي الرؤيا التي يضربها الملك، الرؤيا الصحيحة أمثال يضربها الملك الموكل فيها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بأم عينه كما أشرتم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه؟ نعم، رؤية القلب شيء ثاني غير رؤية القلب. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه ليس كإيمان أحد أمته، فهو إيمانه بالنسبة إلى غيره كاليقين الذي يزاول. فالرؤية التي جاءت فسرت بهذا، كما صح عن ابن عباس أنه قال رآه بفؤاده، فإذا كان رآه بفؤاده فهذه ليست رؤية حقيقية. هل يجوز الحلف بهذا اللفظ ورب القرآن؟ هذا لا يجوز، إن القرآن ليس مربوب، القرآن كلام الله، المربوب يكون مخلوقا، ولكن يجوز أن يقول والقرآن هو المصحف، لأن الذي يحلف به هو كلام الله. ومع ذلك سبقا قلت أن هذا جاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الذي يحلف القرآن ثم يخالف إنه يلزمه بكل حرف كفارة، كل حرف من القرآن كفارة. ذلك أنه أمر عظيم، وأما أن يكون رب القرآن فهذا لا يجوز، لأن المربوب مخلوق، القرآن ليس مربوبا، هو صفة من صفات الله جل وعلا، ولا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، تدل على ثبوت الرؤية للمؤمنين، فإن كانت تدل على الرؤية فكيف يجاب عن قول الله تعالى فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه كما في سورة التوبة؟ ومن المعلوم أن المنافقين لا يرون الله سبحانه. اللقاء هنا يقصد به الجزاء الذي يجزون به يوم القيامة، وهذا يعبر عن لكل أحد أنه سيلقى ربه، يعني المحاسبة والجزاء، يفسر بالحساب والجزاء الذي يحصل له. Thank you.